زد شبالي زد شبالي يا تغضبلي غزالي غزالي ما زد شبالي ما زد شبالي زد شبالي يا تغضبلي غزالي غزالي صحاب البارود صحاب البارود صحاب البارود يهوى الكرابيلة صحاب البارود صحاب البارود صحاب البارود يهوى الكرابيلة يا الجلالي يا جلالي يا مولا بغداد يا داوي حالي تاكسي خالصة والتاكسي خالصة تاكسي خالصة يطي ديب المرصة صحاب البارود صحاب البارود صحاب البارود يهوى الكرابيلة صحاب البارود صحاب البارود صحاب البارود يهوى الكرابيلة يا جلالي يا جلالي يا مولى بغداد يا داوي حالي والكرابيلة.